وإيمان لا تجد له غيره. فالأشياء التي تحدث على الإنسان من غير أن يوجد له غيره هذا نوع. النوع الثاني أن يوجد غيره أمام نفسه. كل صبر له طاقة إيمانية تحتمله. فالذي يصبر على شيء ليس له فيه غرير يبقى صبره معقول شويه، لانه ماليش غرير يهجرك. ولكن صبري على واحد او قعدي الما اجد اللي عايزه بقى الايه بعملي. كلما رايت من اوقع بي الم ابتزق نفسي وعشت واحببت الانتقام، انما ماليش فيه غرير ده. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في بيانه القران يفصل بين الامرين، يفصل بين شيء أصابك ولا تجد له من مثلك غريما، وشيء أصابك ولك من مثلك غريما فيه. فيقول واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا يتطلبش منك مغفرة ولا عفو ولا أي حاجة، لأنه مش غريب. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لكن إذا وجد الغريب يؤكد الله الصبر، لأن موجبات الغضب موجودة في الغريم ده. ولمن صبر وغفر، يبقى غفر يبقى في غريم دي كما فيش في غريم، لما هو غريم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لم يكن كما قالت الآية الأولى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لأن التلف دينا شوية قالك لا بعيز عزم التلف شوية أقوى من ديكها شوية، لأن الغريم يبيجك. فيقول ولمن صبر وغفر ان ذلك لا من عزم الامور. مين يؤكدها؟ يؤكدها ليه؟ لان الغريب حيجي لي كل ما اشوفه هيفهم. ولمن صبر وغفر ان ذلك لا من عزم الامور. حق سبحانه وتعالى حينما يريد منا ان نصبر لا يطلب منك وحدك، ولكن يطلب من المقابلين لك جميعا ان يصبروا على ايذائك لهم. فكأنه طلب منك أن تصبر على الإيذاء الواقع من الغير وأنت واحد، ولكنه طلب من كل غير أن يصبر على إيذائك. يبقى أنت ده تأمين اجتماعي لحياة النفس الإنسانية. يعني إن كنت طلبت منك أن تصبر على من أذاك فقد طلبت من الناس جميعا أن يصبروا على أذاك لهم. فإذا بدرت منك بادرة من الأغيار وتحب تعمل في واحد أي حاجة فلك رفيق بأن الله طلب من المقابل أن يغفر لك وأن يعفو. وقلنا أن الصبر على هذه إذا كان للإنسان غريب يحتاج إلى ثلاث مراحل. أن تصبر صبرا أوليا بأنك أنت تجزم غيظك، لكن الغيظ موجود، ولكن الحركة النزوعية مش موجودة. إذا في نفسك ولا تعبش ولا ضربت ولا شتمت ولا أنا ما لسه إيه؟ ولذلك بيسميه إيه؟ والكاظمين الغيظ. الكاظم ده مأخوذ من الإيدة اللي فيها المية. تلك اللي فيها إيه؟ تربطها كده. ليه؟ لأن لو ما ربطتهاش هيتدفخ منها المية، يبقى موجود الغيظ. أدي أول مرحلة. والعافين عن الناس. يجي للمرحلة الأرقى الأعلى. يخرج الغيظ من إيه؟ من صبر. أدي واحدة. وبعد ذلك يتسامى في مراتب الصديقين فلا يرجو إلى من كذب غيظه عنه أولا وعفى عنه ثانيا نظرة العدو. بل يجب أن ينظر إليه نظرة إيمانية. هذه الإيمانية إيه هي؟ التي أن الذي آذاني قبل ما يؤذيك اعتدى على حق الله فيك. فكأن الله إذا آذاك واحد من الناس يكون في صفك. إذا كان الذي ظلمني وأساء إلي جعل الله في صفي، ألا يجب أن نكافئه بأن نحسن إليه؟ نحسن إليه. ولذلك قالوا كيف يطلب الإيمان منا أن نعفو عن من ظلمنا بمن نطلع الجزء من قلبنا، وبعدين أن يحسن الله يحب المحسنين؟ أن فيه يا أخي ألا تحسن إلى من جعل الله في جانبك؟ هو جعل ربنا في جانبك، يبقى ده يستحق الإحسان ولا ما يستحقش الإيه؟ يستحق الإيه؟ الإحسان. والذين صبروا والصبر له دوافع. واحد كده احدث من احدث شديدا فيظهر امام الناس انه اقوى من الاحداث وان الاحداث لا تنال منه وانه جلد وانه صبور. يبقى ده صبر لا لابتغاء وجه الله ولكن صبر ليبين لك ايه انه فوق الاحداث وانه جلد. هذا صبر مش لابتغاء وجه الله. صبر امام اعدائه حتى لا يشمت فيه وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا ايه الله يقول لي برضه باسم الله الله. طب صبر لانه عاقل قوي. ليه قال يعني عاقل قوي؟ قال لك لان الذي وقع مش هينفعه جزع. يقول لك بالعقل كده. طب وانا هقعد اعمل ايه مش هينفع الجزع. يبقى صبر بعقله لان الجزع لا يفيده في رفع ما وقع عليه. هل انت عايز تصبر ايه؟ ان انك تصبر ابتغاء وجه الله. ساعة ما تشوف امر بحدث معين اعرف ان فيه المفعول له كتير. صبر لكذا وصبر لكذا وصبر لكذا وصبر لكذا. احنا عايزين واحد بس من الصبر ان يكون ابتغاء وجه الله. لانك اذا صبرت على الايمان وقصدت بصبرك وجه الله يبقى لم تخطئ قدر الله فيما اصابك وتعلم ان لله حكمه اعلى من الموضوع به. ولو انك خيرت بين ما كان يجب ان يقع وبين ما وقع لاخترت هذه. تختار دي. لما خلقت السفينه اليست هذه مصيبه؟ لكن لو علم ان خرق السفينة ده حينج السفينة لان فيها فساد من الملك الزامن من الله السفينة يعملوا بكل الصحيح كانوا يفرحون بالاحداث. كانوا يفرحون بالاحداث. اللي اتب ابن قدامه كده واحد اتب هذا مصيبة كبيرة. كانت في الملوك اولا ثم صارت في الزاد ثانية لان مكسور. لو علمت ان الولد كان يقتل اباءه فيحرفه مع المنهج وربنا خده من طريقه. ادي واحدة. طب يقول والولد ما ذنبه؟ يقول انت ما انتش فاهم عن الله حاجة. لان الولد الغلام ده اخذ قبل مناط التكليف. وحين يؤخذ قبل مناط التكليف امن من الاسراف والانحراف. فاخذه الله في جنته يمرح فيها كيف جاء. ولذلك بيسموا الاطفال اللي يموتوا دول دعاميس الجنه. دعاميس الجنه يعني ايه؟ يعني يدخلوا في اي حته على كيفهم. يدخل على حضره النبي، يدخل على الصحابي، يدخل عليك. زي ما تاخد ابنك الصغير في بيت الامير او بيت السلطان او بيت الحاكم، يودي يقعد يلعب في سيادي ويدخل هنا، حد يقول له انت بتعمل ايه؟ كذلك. يبقى اذا المخبوط من حكمه الله في المصيبه في قتل الولد، لمين؟ للام. وللاب لا كان هيفتنه. ادي واحد. ليه هو لما لقط الدنيا كده قفزها قفزا بدون ان يحاسب على شيء ويعيش كويس. واحنا نقول يا عيني ما تمتعش بالدنيا، اتلوا على عينكم. نتمتع باخسر من الدنيا. تبقى لازم تفرحوا بالحكايه. اذا الذي صبر ابتغاء وجه الله ينظر الى منات الحكمه في مورد القضاء عليه. فإذا ما نظر في مورد العملية، ولذلك يقول إيه؟ أحمدك يا ربي على كل قضائك وجميع قدرك، كله حمد الرضا بحكمك باليقين بحكمتك. فهو متيقن بالحكمة، مش ناخد المسائل كده شواشي وسطحية، الذين صبروا، الإنسان مثلا يجي على فاقة، يقول لك يا أخي اصبر على الفاقة ومش عارف إيه وبتاع وحاجة زي دي. ليه؟ عم لك لانك انت خلي نفسك تصبر عليك. انت مش قادر تجيب لها طرف حياتها. قل لنفسك قبل ما تقول للناس ادوني، قل لنفسك يا نفسي اديني شويه من الصبر عليا لحد ربنا ما يفرجها. ولذلك الشاعر القديم يقول ايه؟ اذا رمت ان تستقرب الموت منفقا على شهوات النفس في زمن العسر. لو انت هتستلف فلوس عشان تنفق على شهوات نفسك. فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك. تسل نفسك الانفاق من كنز صدرها عليه وانذارا الى ساعة اليسر. فان فعلت كنت الغني مدام نفسي ما طلبتش منها يبقى انا، وان ابت فكل منوع بعدها واسع العزل. يبقى اي واحد يمنعك انه ده معروف ايه ده، انا نفسي ما بديش في الدين مدام نفسي ما ادتنيش حلم الناس دي. اذا قلت ان تستقرب المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك وانذارا الى ساعة اليسر. فان فعلت كنت غني، وان ابت فكل منوع بعدها واسع العزل. اذا النبي يلتفت الى الحدث وحده يقعد، والذي يلتفت الى الحدث مقرونا بواقعه من ربه يقول ده لازم له حكمه. يبقى اذا المؤمن يصبر ولا ما يصبرش؟ لازم يصبر. والذين صبروا من اجل ابتغاء وجه الله. اذا انت للصبر اسباب كثيره، الله يريد ان يخص بهذه المنزله من صبر ابتغاء وجهه، لان الذي يصبر ابتغاء وجه الله يكون عالما بحكمة الله فيما يجريه وليس له فيه غرير. مرض مصيبتي لأي حد، طب ومن في غرير يا ربي؟ انك لانك لو علمت ان الذي اساء اليك قد وجه الله اليك باحسانه. واحنا ضربنا مثل زمان قلنا الانسان اذا دخل ووجد ابنا من ابنائه قد اذى اخاه، قلب الاب يكون مع من؟ مع المأذي. يطبطب عليه ويراضيه ومش عارف ايه، لدرجه ان المليون اللي اذى ساعه ما يشوف ابوه عمل كده ولا اخوه اللي اذاه يتمنى ان يؤذيه واخوه الا نال حنان ابيه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه. احنا قلنا طبعا في اقامه الصلاه اشياء كثيره ان تؤديها على وفق المطلوب منها، لانها جلوه بين العبد وبين ربه. لدى الجلوه بين العبد وبين ربه. قلنا زمان ان الانسان منا اذا احتاج الى لقاء كبير من الكبراء يطلب منه المقابله، فاما ان يسمح او لا يسمح. فرضنا انه سمح، هو يحدد الزمان ويحدد المكان ويقول فيما تتكلم عشان نبقى نجهز، وهو الذي ينهي المقابله. لا يا اخوي، ربنا هو الذي دعاك طلبك، انت صنعة وطالبك صانعك لتقف بين يديه. قلنا لو نزلنا الى هذه القضية في الخلق لوجدنا ان الصنعة التي تعرض على صانعها خمس مرات في اليوم لا يجيء فيها عطب ابدا. مهندس مواجه، المهندس يجي لما بسلك كذا بتوجه ضربة ده مش عارف اعرف الان هو اللي خلقه، فربنا اللي خلقه عشان انت وقفت قدامه. كما ان الله غيب عنك فكذلك اسباب شفائك مما تعاني غيب عنك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك، كان اذا حزبه امره يعني فوق اسباب يعمل ايه؟ يقول الى الصلاة، يعرض نفسه على صنعة كده يشوف ايه العتب اللي فيه. خلاص. والذين صبروا واقاموا الصلاة وانفقوا. وبعدين قلنا زمان عشان نكرهها تاني ان من عظمة الايمان ان يخلي ربك هو اللي يدعوك مش انت اللي تطلب توبة عنه. لكن ايمنع عنك باب القرب في اي وقت؟ لا، فتح بابا لك باب النفي. وبعد ذلك انت الذي تحدد مكان اللقاء، تروح تصلي هنا تصلي هنا تصلي، وتحدد زمنه دلوقتي ولا بعد دلوقتي، وانت الذي تنهي المقابله. مش هو اللي يقول لك خلاص المقابله انتهت غير يعني. ولذلك تأدب رسول الله بأدب ربه وخلقه بخلقه، فكان اذا وضع انسان يده في يد رسول الله لا ينزع يده منه حتى يكون هو النازع. وانفقوا واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم. الانفاق هو اهلاك بعض المال، كل مال في حاجتك بتطلعه منك. منها سوق النافقه يعني البضاعه كلها انباعت، وحتى اولئك النافقه الحمار يعني ذهب فإذا الإنفاق إذهاب ما تحتاج به من إيه؟ من مال. حين نجد هذه الآية نجد ما علق ميزان اجتماعي للاقتصاد. حين يطلب من الله من الواجد أن ينفق من إياك أن تنظر إلى أنك مأخوذ منك، ولكن انظر إلى أنك إن وصلت إلى درجة الافتقار سيؤخذ لك. هذا هو التأمين، باخذ منك كنت واجب علشان اديك انت ما عندكش. الله، يبقى تأمينك تأمين انك هو ده التأمين. ولذلك يقول الحق في من يخاف ان يترك عيالا من حسبهم حتى يتوايال ومن همش وهمش، لو انه في مجتمع ايمان يريدون يخسر الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الواحد لما يقول للولاد يتمه لو علم ان يتيما امامه اصبح كل مجتمع ايماني من ابائه يقول ما يزعلش لما يسيب ولاده، يقول لما يسيب واحد بالدنيا كلها هتبقى ابائه، يبقى يزعل لما ما يزعلش. اذا راى يتيم واحد ابوه موجود وهو ابوه التافه وبعدين يشوف ان الكل ابتدع بقلبه اليه، الله ما يسخطش على ربه ولا حاجه، يقول الا ده ابويا ده كان حادث ريس ده يبدا عفيده وعفيده وعفيده وعفيده وعفيده وابويا كان مساله مش عالم. الحق سبحانه وتعالى يصنع الميزان الاقتصادي ويطلب منا الانفاق، والانفاق انما يكون بمال زائد او بمال بلغ نصاب. اذا فلاجل ان تنفق لازم تكون لك حركه، يبقى لك فيها ناس، يبقى مش على قد حاجتك بس، لا على قد طاقتك اللي تصرفه تصرفه والباقي ايه تنظر فيه الى من لا الى من لا يقع. هنا بقى وانفقوا بلش انفقوا ما رزقناكم. قال لك طب فيه واحد كل اللي بيديني بيقعد ياكل منه نجمه كده يطلع الباقي، يبقى انفقوا مما ما رزقناكم ولا مما رزقناكم. قال برضه المؤمن اللي نزل هذه النزله ينفقوا مما رزقه الله. هم انك بان مقومات حياتك هيطلع كل اللي عنده، يقول لك اسلم لي يا رب ضمن لي الاشياء دي، والمضمون من الله اكثر مما في يدي، انا ما انفقش اللي عندي لان اللي عندي كتير عندك. ولذلك يوجد المثلان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيما ناله من الغنائم، قل لي ماذا صنعت بها يا أبا بكر؟ قال تصدقت بها كلها. قال ماذا أبقلت يا أهلك؟ قال أبقلت الله ورسوله. لكن حين أنفق الكل أنفق البعض بس، لأن الرصيد موجود. الرصيد موجود. والثاني أم قال لك تبفض اللي أنفق البعض زي ما هو ربنا أنفق مما لك المخلى بعض، قال لك تنظر القضية الإيمانية، شوف مين إيه؟ وسأل عمر قال له أنت عملت إيه يا عمر؟ قال له تصدقت إيه؟ بنصفها. يعني الله عنده نصفها. برضه أنت بيضك أي حاجة نوديها، الله تبقى كل بيضك مما يرضى. ولذلك تجد كمان الحق سبحانه وتعالى حينما يطلبه من وصي على يتيم من وصي بالمال وانت بتدور، قال لك مطلوب منك حاجتين، ان كنت غني استعفف لله هتبقى لله، وان كنت فقير كن بالمعروف. طب ليه نجيب الفقير اللي ما عندوش عشان يجيب؟ قال لك لاننا لا نحرم من رعايه المال اصحاب القدره في الرعايه، وان كانوا فقراء ناخد منهم برضه. يقول لي كن بالايه؟ لان ما دام حسن الرعايه والاداره هيجيب اللي هياكل منه هيجيب اكتر. انما لما يحمل ان المجتمع اليتيم من خبره الناس اللي عندهم مثلا امانه واخلاص عشان ما عندهمش الا من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وحته ثانيه قال اياك ان ترزقهم من مالهم، ما قالش كل حاجه انفقوا مما رزقناكم الا، لكن ربنا قال ايه؟ فارزقوهم مش منها، فارزقوهم فيها، خذوا الرزق من المطلوب فيها، والمطلوب فيها هو الربح بالحركة. اوعى تاخد منها لان كل سنة تخلص تخلص تخلص وبعدين يطلع مفيش، يبقى بيسمروا ولا بيسمروش، يبقى برضه بينفق مما ايه؟ مما رزقه الله. فالذي ينفق كل ما عنده واثق من رصده عند ربه، والذي ينفق بعض ما عنده يقول لي انت بتنفق البعض ده، بس يجب ان تلحظ التي ساعات تأخذك أريحية الكرم بيقعد في البيت كده والدور والغلع ومتها كبيرة والناس دول يسلم الصدقة يقول دول دعوة كويسة يعني يقعد يتني يدي لحد ما يخلصها يقول لا انت بدك تشوف أريحية الإعجاب بعطائك اضمن نفسك ما تتغيرش بعدين تقول انا عملت دي ليه فما كنت حس شوية والزلق ايه فقات وحطه يوم بحصابه ولا تسرفه وقبت لبقية العامة تجيب به أن يحييك تبقى من وأنفق مما رزقناهم سرا وعلانية. طب احنا نعرف ان رجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما صنع ومهتبي السر صحيح. طب ايه الوحدات العلمية؟ ام انك السر دي في الصدقة المنذوبة انما العلمية تبقى واضحة. ليه؟ انك لانك قد تكون بنية متهم بالجنة والناس ما يشوفوكش عمال بتطلع زيت الجنة ينالينا كمسلم وايضا لتشجع الناس ان دي عملية بتطلع فده يؤدي وده يؤدي وده يؤدي وده يؤدي وهذا امر موكول الى تقدير الانسان او الصدق السر هو الذي يزكي من ماله هو بيده يزكي على ايه يديها مثلا للدولة يديها الواحد يديها مش عارف ايه ده ليه الحكاية سره على قال لك اه لان الله لا يريد ان يحجب الخير عن احد باي سبب افرض ان واحد بيعملها صدق رياء ايه رياء على دماغك انت رياء سببك اللي هو امين الفقير استفاد ولا ما استفادش ايه انت يعمل يا رياء انت اللي فوت انما الفقير استفاد ولا لا مش استفاد يا اخوي تعال نشوف واحد مثلا عنده فلوس زي ما قلنا زمان عنده مثلا مال كتير وبعدين يقعد في بيت كده ويفكر وانا المال ده هيبقى مخصوم عندي انا مبني لي عماره فيها 10 ادوار كل دور 4 شقق 14 بردان شقه 2 شقه ب 100 جنيه يجوني كده قول زي ما تقول لأنك حين تعمل سيستفيد الناس وراضيك أنت بيت ومش هتبقى أعمال إلا لما البنا ياخد اللي شلطه رب ياخد اللي حرق ياخد المجر ياخد اللي مش عارف ايه كلهم وانت اللي فهمت ده انت اللي عايز تفهم فين انت وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة يدرؤون أن يدفعون بشدة يدفعون بالحسنة السيئة بشدة. طب ايه الحسنة وايه السيئة؟ اول حسنة ايمانية انت تؤمن بان الله واحد لا شريك له يبقى دفعت سيئة الشرك للايمان بالاله الواحد اول حاجة او دفعت السيئة هي الذنب اللي عملته هات لي حسنة وهي التوبة يعني يفرض النفس غفلت ليه؟ يعمل ذنب يبقى ايه غالبا رأيت منكرا وهي سيئة ادفعه بالنصح ادفعه باليد ادفعه اي حاجة يبقى اذا يدرؤون بالحسنة السيئة او انك ان فعلت سيئة اتبعتها حسنة واحد عنده ضعف في اي نحن من نواحي الحياة بالكمال المطلق لله الا رسوله افرض الواحد عنده سيئة يضحى عليك نحن ولا واحد يقول ربنا ايه؟ يعني تضحى حسنة لأنه أنا أقول إن الحسنات يزيد للسيئات يبقى حسنة جدا تصيب لما عاد لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أوصني يا رسول الله قال إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة تنفو تلك الإيه؟ تلك السيئة السر بالسر والعلم بالعلم إن كانت سيئة سرية برضه من حسنة سرية إن كانت سيئة برضه ولذلك تجد أغلب عمليات الإيمان في المجتمع اللي تشوفها ما تجيش من الرجل الرتيب اللي ما عملش سيئات ولا لا ما فيش حاجة سيئة بتطرده إنما الرجل اللي مثلا سبق عليه السيئة السيئة ساعة ما ضمير يتنبه ولا يقدرش يدفعها بقى نفسه وعملها وخلاص يقول يا ابني اعمل حسنة عشان تروح وهاد ابن مسجد ابن مدرسة تصدق بيني وبين اذا فكل عرفات الاحسان كانت تكون من اصحاب مين؟ اصحاب السبب انت تاخد حاجة من ورا ربنا وتعمل سيئة يصيبك كده لا يقول لك ادفع الدم ده في الحسنات عشان تعوض الله فتذهب الايه؟ تذهب السيئة فيصنع الايه؟ فيصنع الايه؟ الحسنة. ويبرؤون ويدفعون بالحسنة السيئة. أولئك المتقدمين لهم عقبى الدار. المتقدمين هم من؟ من الألباب اللي صفاتهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ويصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وصبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويبرؤون بالحسنة السيئة. أولئك اللي جمع الصفات التسعة دول لهم عقبى الدار. العقبى عادة مأخوذة من العقب. القدم له قدم مقدم له ايه؟ عقب. عقب وما يعقب الشيء. لذلك انت تقول ولا عقبة عندكم. يعني المصادر اللي عندي دي انت ايه؟ تيجي في عقب مصادرتك. وغيبة منها يعني. اذا العقبى هو الشيء الذي يعقبه ايه؟ يعقبه غيره. كلمة ما تبقاش له للدنة. لان اصل له للدنة يمكن كان عمل سيئة ولا حاجة. يدخل شوية في النار وبعدين يروح السؤال لك عقبة. وعقبة دي معناها ان ايه؟ بمجرد ما تنتهي دنياه ايه؟ تيجي الجنة على طول. يبقى الجنة ما جاش كلام بدون مش هيدخل ايه؟ مش هيدخل النار. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. وإلا كمان في درء الحسنة السيئة أنه إذا أساء لك إنسان فاعمل كل إيه؟ يتخزن إيه؟ يتعفو يتحسن إيه؟ يتحسن إليه. دي المراحل الإيمانية اللي في الإيه؟ في مكتبة ورزالة الحق سبحانه وتعالى. وين إيه؟ سبحانه وتعالى ادفع بالتي ادفع يعني معناها المشار الدولي ادفعوا بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداية كأنه ايه؟ ولي محمد. واذا انت جربتها كمؤمن في كل مسيء لك ولا كان ان شاء الله تقوم تلتفت تلاقي بعد ما كان عدو ما صدق حبيب يقول لك يا اخي طب انت قلت لي اللي فيها وانا عملت ولا يزال على عدالتها. تقول له انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن. ما تقعدش تتلبس وتجرب ربنا. انت ظنيت انك دفعت بالتي هي احسن. انما هي مش بالتي هي ايه؟ هي بالتي هي احسن. انما لو دفعت بالتي هي احسن لصدقت الايه القرانيه فيه. لان الله لا يقول قضيه قرانيه وتاتي ظاهره قوميه تكذب القران. مش ممكن. تقول له انت ما دفعتش بالتي هي احسن وظننت انك دفعت بالتي هي احسن. ولذلك يا من تضايقه انفعال من التي اي تسيئه ومن الذي. يا من تضايقه انفعال من التي ومن الذي ادفع فبيتك بالتي حتى ترى فاذا الذي. اراد الحق سبحانه وتعالى ان يبين لنا عقبى الدار. ما هي اللي تحت بالدنيا دي؟ جنات عدن. احنا قلنا ان العدن هو الاقامه. وجنات عدن يعني جنات إقامة. ليه؟ أنا قالك لأن الدنيا بالذات إقامة. وكل نعيم فيها إما أن تفوته وإما أن يفوتك. تفوته بالموت وتترك النعيم. النعيم يفوتك ويصيبك مثل أن تستوي عليه. إذا ما هيش دار إقامة دي. ما هيش دار إقامة. جنات عدن. هي قلنا بقى هل كلمة عدن تراد دائما للجنات؟ والجنات معناها كما نفهم البساتين اللي فيها الخضار وفيها الاشجار وفيها الثمار وفيها مش عارف ايه واخر حاجات زي دي. قال لك دي الجنات غير المساكن. ومساكن تولد في جنات عدن. يعني انت عارف الحدائق العامه. وبعدين ازاي ده عامل لي فيها كلمه وده عامل لي فيها كلمه وده عامل لي فيها كلمه وده عامل لي فيها كلمه. دي الايه؟ الجنات. اولئك لهم عقبى الدار. بين عقبى الدار فقال جنات عدن اي جنات اقامه. يدخلونها ومن صلح من ابائهم. الله اباء جماعة. من صلح يعني من كان صالحا متبعا لمنهج الله. من ابائهم. قال لك اه. طب امراتهم ايه يا زلمه؟ قام قال لك كل ساعة ما يجي يؤنسوا المتماثلين يجي يغلوه الذكر ده. يبقى من ابائهم يعني ايه؟ الاب والام. الم يكن الحق في السوره السابقه ورفع أبويه على العرش. يقول الوالدين احنا بنسمي والد والوالدين بنسمي ليه دي ايه الحكاية دي؟ اما قال لك التكلفات اغلبها الانوثة مطمورة في الذكورة الا فيما يتعلق بالانوثة، فكأن الله ينبه على ان امر الانوثة مبني على الستر حتى في التكليف، مبني على الستر حتى في التكليف. نعم. ومن صلح من ابائه، طيب جنات عدن يدخلونها لانهم استوفوا كم شرط التسعة اللي فاتوا. طب افرض ان الاباء والازواج والذرية عملوا التسعة، ما وجه الالحاق؟ طب نعيد كل واحد من ايه من بتع الدراعه لانه عمل التسعة وده عمل التسعة وده عمل التسعة، فما وجه الجمع ده حيدخلوها وبعدين يعني يفرحوا اول ومن صلح من الاباء والازواج والذرية ما دام هم عملوا اثنين؟ طب هم ما داخلين من بطنهم هم. هم قال لك لا، ان الله سبحانه وتعالى يعامل خلقه في الدنيا بمقتضى العواطف الموجوده به في الدنيا. الواحد بيحب مين؟ لا بيحب مثلا اهله، بيحب ابويه، بيحب ايه؟ لان ما بين متربيين فين ما تفتكرش يعني احنا هنبقى بنحكم ايه؟ بنحكم مين؟ ولذلك تاتي ايه اخرى، والذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نسق القضية العقلية في الإلحاق. لمعنى الإلحاق أن تلحق ما اتصل بكامل، وأنت بتلحقه به فلو كان مثاليا له في العمل ما يبقاش الحق، يبقى كل واحد خد كل واحد خد. ولذلك اشترط الايمان فقط، وبعدين الاباء تميزوا بعمل بدليل وما ألتناهم من عملهم من شيء. مش خدنا عمل الاب الذي عمل والابن اللي ما عملش ومزجناه كده وقلنا ناخد المتوسط يبقى خدنا من حق ابونا، يبقى مش الحق ده بقى. من الحق ان تبقيني حق وان تتكرم انت بيه بعمليه الالحاق. يقول بس نكشف ان اللي يطلع يكون منه، والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايه؟ بايمان. كان الذريه مؤمنه، الازواج مؤمنه، الاهل مؤمنين، الابوين مؤمنين، ولكن الذي يلحق به عمل زياده وهم ما عملوش الزياده دي بدليل انه جاء في العمل وقال له ما ألتناهم من عملهم من شيء. يبقى في الاباء فيهم ايمان وفيهم ايه كمان؟ عمل. طب والابناء والحالات التانيه اللي جاءت بعد الان فيهم ايمان؟ الله ما عملوش، اهي الحق ياتي بقى نقول له خلاص احنا نفرحك بان ولادك هياخدوا من ايه؟ ام قال لك لا، قال لك ده عداله. ليه؟ ام قال لك لان بحب ان ابا يحرص على ان يطعم اهله وولده من حلال. الاولاد اللي هياكلوا من حلال على قد دخل ابوهم الحلال، اللي ما عندوش احتياط في هذه ومنحرف يقلب من هنا وياخد من هنا عشان يجيب للاولاد ايه ينعم البيت ويعمل مش عارف، يبقى اولاد المنحرفين هيتنعموا ولا ما يتنعموش؟ بيتنعموا لعين الدنيا. واولاد اللي بنقول عليهم متزمت ومش عارف ايه، يعني يتعبوا ولا ما يتعبوش؟ يقول ليه ما تبقاش تتعب عشان انت هتبقى تاخد في الاخره ايه؟ من حقدي. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شر. يقول لك الا يوجد تناقض؟ لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. العمليه اللي يقول لا ليه بقى؟ قال لك لان لما تصلي على مثلا ميت، كل الصلاة على الميت اللي شرعها الشرع دي ايه بلدته؟ قال لك رحمة لمين؟ للميت. فتقول له انت بتصلي عليه عشان الرحمة تجيله يبقى استفاد من عمل غيره. مين؟ لا افهم زي افهم كويس، لأنني لا أصلي على مطلق ميت وإنما أصلي على ميت المؤمن والإيمان من عمله. والإيمان من عمله. شيء آخر؟ أنك حين تقول ألحقنا بهم ذريتهم، الذرية تصر لما تلاقي أب على الجد، لأن كل عمل يزيد في حيوان مني إيه؟ لو تشرفوا انك انت عامل لي حنبلي وبس عمالي مش عارف ايه وانت عمال يعمل ايه، يقول لي ده بيه متدخل ليه في ايه؟ متدخل ليه في الايه؟ في الاخر. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم. ولذلك شوف كلمة زوج، ان احنا بنقول بنبقى نقرا تقول زوجة، يعني بالذات التأنيث هي لا، هي الزوج يطلق على مين؟ إيه؟ وأزواجه أمهاتهم، مش كده؟ وأزواجه أمهاتهم وأزواجه وذرياته. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الله، إذا هم في مكان ينتظر كله، وبقول من كل باب الأبواب متعددة. قال لك إيه؟ أهي أبواب الجزاءات أم هي أبواب الطاعات التي أدت إلى الجزاءات؟ فده باب الصلاة يدخل لنا، باب الزكاة يدخل لنا، باب الصيام يدخل لنا، باب الصبر يدخل لنا، كل واحد جاي بتحفة لإيه؟ فإذا فيه أبواب إلا بالجزاءات، كل يوم يجيبهم فيه خير. كلما رزق من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، الباب يبقى مفتوح، يبقى الباب ده غلى منه تفاح. يقول لما يجي تاني يوم ما يجيبش تفاح، يجيب مانجو. الله، يبقى اذا مش الباب هيجيب حاجه واحده، يقول لك انا الباب ده راح، انا الباب ده راح، انا الباب ده. كل ابواب ايه؟ اما ابواب الجزاءات واما ابواب الايه؟ الطاعات التي ادت الى الجزاءات. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم، سلام يعني امن، اطمئنان، رضا، بما صبر. سلام عليكم بايه؟ بما صبرتم. احنا بقى دي اذا الذي ينهي له بالصبر، ده الصبر واحد من الذين صبروا ابتغاء وجه الله، من تسعه ذكر تسع اشياء، والصبر واحد منهم. يبقى قال لك لو نظرت الى بقيه الابواب بتاعه الطاعات، عهد الله والميثاق وسبيل ما أم، كل دي تجدها كل دعامتها الصبر، كل دعامتها ايه؟ ولذلك تجد سلام عليكم بما صبرتم اي بما اسلكتم في الايام الفاضله، زي ما قال كل وسام اميرا ايه؟ اي بسبب ما اسلفتم في الايام الخاليه، لانكم ما اسلفتم في الايام الخاليه جوعا وحرمانا الا لوثوقكم الوثوق التام إيه؟ بنعيم الاخره، وانه وعد من الله. واذا كان الله قد وعد بما اتكلمنا فيه وعد المتقون، وعد والوعد ده يبقى زي ما لسه ما يجيش. ومن الواعد اللي وعد مين؟ ربنا. قال لك الانسان البشر قد يخلقه وعده، لانه اذا وعد بشيء لا يضمن الزمان الذي وعد فيه ان يكون عنده القوه اللي يعمل. لكن ربنا لما يعد في حاجه هتتأدى عليه، يبقى الوعد ده ايه؟ يقين. ولذلك لما قال له كيف اصبحت؟ قال له اصبحت بالله مؤمنا حقا. قال له لكل حق حقيقه، فما حقيقه ايمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. بس أنا ما قلتش قضية، ده يقين. قال عرفت الزمن. قلنا بقائد الخرم.